مثل قيام القائم. قبل أن أعلم باتصاف زيد به هو في حكم الخبر، يصير خبر، فمناسب أن ماذا أقول؟ زيد قائم، أجعله خبر، أخبر به. ولو جعلته وصف أيضا هو في حكم الخبر. والخبر لو علمت بأنه خبر كنت مطلعا بعد اطلاعي يصير في حكم الوصف، وإن جعلته بحسب اللفظ خبرا لكني ما دمت مطلعا عليه بعد اطلاعي يصير في حكم الوصف. فإذا اتضح ذلك نقول في مقامنا بأن له الضحك صحيح الوصف وقيد، ولكن ما دمنا لا نعلم به فهو في حكم الخبر، لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، والأخبار هاي بعد تتم ما لنا شغل بها، هاي تتم ما لنا شغل بها يا أخي، يعني ليست محل الاستشهاد، وإنما نذكرها من باب بيان ماذا حتى بارد. كلامي مأثور بأجمعه من النقلة، والأخبار بعد العلم بها أوصاف. هذا فهمناه. إذا دفع إشكالنا الآخر، ماذا دفع إشكالنا لو تم هذا الكلام الذي أفاده؟ ثم قال قدس سره، التفت يا أخي لأن حل العبارة في هذا الموضع جدا صعب. ثم قال ثانيا آخر، إذا اتضح يا إخوان لديكم أن المحمولة قد انحل، أن المحمولة، المحمول ما هو؟ المحمول ما هو في قولنا زيد ضاحك؟ المحمول هو ضاحك. اتضح أنه انحل إلى قضية ضرورية وهي ماذا؟ الإنسان إنسان، وطبيعي إلى قضية ثانية، لكن تلك ممكنة ليس لنا غرض معها وهي الإنسان له الصح. فاتضح أن المحمول ينحل إلى قضية وهي الإنسان إنسان وهي ضرورية، كما أن الموضوع ينحل إلى قضية ممكن عند ممكن عند ابن سينا وفعلية عند الفارابي أو بالعكس. كذلك اتضح أنه عندنا بناء على تركب المشتق، على تركب المشتق نحن نقول، وإن المناطق ذكروا في كتبهم أن الموضوع ينحل عند الفارابي إلى قضية ممكنة أو فعلية ولم يذكروا هذا، نحن نقول بناء على تركب المشتق، نقول هذا أيضا يا أخي لا بأس به، بناء على رأي على تركب المشتق من ذات مبدأ يلزم انحلال المحمول إلى إلى إلى قضية، بل إلى قضية فهم إحداهما ضروري. انتهى ما أفاده الآخر قدس سره. يبقى أنت يكون تستفسر بالمنطق، هذا بعد بحث في المنطق، أنت يكون بعد ماذا بينه؟ أنه في المنطق قرأنا أنه عندنا عقد الوضع وعندنا عقد الحمل، شنو الفرق بين عقد الوضع المصطلحين؟ خذ من المنطق إن شاء الله تعرفهم. اتصاف الموضوع بالمحمول أو ثبوت المحمول للموضوع، تعبير واحد ترى، اتصاف الموضوع بالمحمول، اتصاف زيد بالقيام، اتصاف الكاتب بأنه متحرك الأصابع، لما نقول كل كاتب متحرك الموضوع كاتب متحرك الأصابع محمول، ثبوت المحمول للموضوع أو اتصاف الموضوع باتصاف الكاتب بتحرك الأصابع يسموه عقد، عقد الحمل، عقد الحمل. وأما اتصاف ذات الموضوع برأسه العنواني يقال له عقد الوضع. مثلا هنا الموضوع ما هو؟ كل كاتب. الذات من هي؟ زيد هو زيد جالس وصف. وصفه ماذا؟ أنه فاسق. فاتصف ذات الموضوع هو ذات زيد بالوصف العنواني، وصف العنواني بأنه فاسق. اتصاف الذات ذات الموضوع بالوصف المأخوذ في الموضوع هو فاسق. هذا اتصاف ذات الموضوع بوصف الموضوع يقال له عقد الوضع. عقد طب استهمنا عقد الوضع. وقع خلاف بين ابن سينا وبين الفارابي، قرأنا هذا الخلاف أيضا في المنطق، في أن المقصود حينما نقول كل كاتب متحرك الأصابع ماذا يقصد؟ هل المقصود كل ذات كاتبة متصفة بالكتابة؟ كل ذات متصفة بالكتابة بالفعلي، متصفة بالكتابة بالفعلي. إذا قلنا بالفعلي هاي مطلقة عامة يسميها، لأن المطلقة العامة هي الفعلية. هي كاتبة، هي متحركة الأصابع. بناء على هذا عقد الوضع ينحل إلى قضية ماذا؟ فعلية، لأن كل كاتب يقصد منه كل ذات متصفة بالكتابة بالفعلي. فانحل عقد الوضع إلى قضية فعلية، إلى مطلقة عامة. هذا عند ابن سينا. وأما الفارابي قال لا، حينما نقول كل كاتب متحرك الأصابع المقصود من كل كاتب يعني كل ذات متصفة بأنها كاتبة بالإمكاني، هذه الذات المتصفة بالكتابة بالإمكان هي متحركة الأصابع. فعقد الوضع انحل إلى قضية، لكن تلك القضية ماذا؟ ممكن عند فاراد. وفعلية ماذا؟ عند ابن سينا. هذا قرأناه في المنطق. صاحب الكفاية رضوان الله عليه ماذا يقول؟ يقول بناء على تركب المشتق من ذات ومبدأ، يعني زيد ضاحك ومبدأ، يعني زيد ضاحك إنسان ضاحك، يعني المقصود عند ماذا؟ الإنسان، إنسان اللي بالضحك. بناء على هذا إذا جعلنا المحمولة هو المجموع إنسان وله الضحك القيد والمقيد، كما أن عقد الوضع انحل عند الفارابي وعند ابن سينا إلى قضية عند أحدهما فعلية وعند الآخر ممكنة، كذلك بناء على أن كلمة ضاحك الإنسان ضاحك معناها الإنسان له الضحك، إذا جعلنا المحمول هو الإنسان مع له الضحك يلزم عقد الحمل ينحل علما إلى قضيتين إحداهما وهي المهمة الأولى، من الأولى أن نشغل بها الإنسان إنسان التي هي ضرورية يلزم انحلاله على تلك الضحك. فالحلال الممكن على الضرورية لازم له. أكرر يا أخي ماذا من الأول بصورة عاجلة قلنا بأنه إذا جعلنا المحمول هو الإنسان مع المتقيد ماذا؟ بالضحك، من دون أن نجعل قيد الضحك محمول. صاحب الكفاية قال انقلاب للضرورية لازم لضرورة ثبوت الإنسان المقيد بالضحك أو بالنطق إلى ذات الإنسان، ونحن ناقشنا هذا أمس. ثم بعد ذلك ذكر الشق الثاني، وإن جعلنا المحمولة هو الإنسان مع قيد الضحك، يعني الإنسان المقيد بالضحك مع قيد الضحك، نظير الإنسان زيد شاعر كاتب، فينهي من الانحلال علما إلى قضيتين إحداهما ماذا؟ إحداهما الإنسان إنسان وهي ضرورية، فلازم الانحلال إلى الضرورية والانقلاب الممكن إلى الضرورية. إن قلت بأن قيد له الضحك هذا قيد ووصف وليس نظير شاعر وكاتب، أجاب قال الأوصاف قبل أن يعلم بها هي بحكم الأخبار. إذن وفي حكم قال الأوصاف قبل أن يعلم بها هي بحكم الأخبار، إذن وفي حكم الخبر هذا الوصف وإن كان قيد وليس ماذا بالي. انت صحيح فرق بين شاعر وكاتب وبين مقام معه، وذاك ليس بوصف، هذا وصف، لكن مجرد كون هذا وصف ليس معنى عدم الاحتمال، فان الوصف قبل العلم به بمنزله الخبر، فدفع ما اشكلناه به. ثم قال قدس سره: اذا اتضح انه اذا قلنا بان ضاحك مركب من انسان له الضحك يلزم انحلال عقد الحمل، اتصاف الموضوع وهو الانسان بالضاحك هذا عقد الحمل، اتصاف الكاتب بتحرك الاصابع هذا عقد الحمل، يلزم انحلاله الى قضيتين، المهم القضيه الاولى وهي انسان انسان، كما ان عقد الوضع ينحل الى قضيه فعليه او قضيه ممكنه عند ابن سينا او عند الفارابي، كذلك عقد الحمل يلزم ماذا؟ الى انحلاله. وعليك لم يأتي بهذا التشبيه، طبق العبارة، تشبيه بلا فائدة، يعني فائدة علمية ما موجود غير ماذا؟ تصحيح صعوبة ماذا في الألفاظ وفي المعنى صار، ولا غرض علمي ما موجود. لذلك يقول: فقضية الإنسان ناطق تنحل في الحقيقة إلى قضيتين، إحداهما قضية الإنسان إنسان وهي ضرورية، والأخرى قضية الإنسان لهم وهو ممكن. وذلك قد قائل يقول فعن هاي لو تحصل انحلال معنا الانسان ناطق، افترض على انه معنى الانسان انسان له النطق، لكن هذا له النطق قيد مقيد احصل انحلال اجاب. وذلك لان الاوصاف ما دمنا لا نعلم بها هي اخبار يحكم الخبر، هذا بعد مو مهم، يعني يمكن ماذا ان يصير خبر بعد حين يتصح لنا ان نقول ماذا الانسان انسان خبر بعد صار بمثابة الخبر بعد بمثابة زيت شاعر وكاتب، كيف ذاك خبر هذا هناك بمثابة خبر يسر، كما أن الأخبار هذا بعد قلنا مو مهم بعد أن يعلم بها مثل زيد قائم، بعد أن علمت بالقياس هذا بمثابة الوصف، يصح لي أن أقول زيد القائم ولا أقول زيد قائم، وإذا أقول زيد قائم فمقصودي أن زيد القائم، كما أن الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافا. إذا اتضح أن عقد الحام بناء على تركب المشتاق بلي ينحل علما إلى قضيتين، الأولى ماذا؟ الإنسان إنسان ينحل إلى القضية، هاي ألف لام عهدية قدمنا القضية يا قضية، يعني الإنسان إنسان، وإنما اقتصر على هذه ولم يذكر الثانية لأن تمام الغرض يتعلق بما في هذه الأولى، فاقتصر على ذكرها، فالتفت جيدا. فعقد الحام يعني اتصاف الموضوع بالمحمول انحلت بناء على تركب المشتق الى قضيتين اولاهما هي ضروريه، كما ان عقد الوضع لا ينحل، لكن هناك الاحياء لا قضيه واحده، اهمال الاحياء لا قضيتين، كما ان عقد الوضع ينحل الى قضيه مطلقه عامه يعني فعليه عند الشيخ يعني بس، وقضيه ممكنه عند الفارابي، كذلك عقد الحمد بناء على تركب المشتق ينحل الى طبيعي مو قضيه واحده الى قضيتين، احداهما ضروريه فثبت مطلوبنا. فتامل لعله امس قلنا أن الأمر بالتأمل إشارة إلى تعليقنا، لأن تنازلنا عن تعليقنا الثاني يبقى ماذا؟ تعليقنا الأول موجود. طيب هذا انتهى يا أخي، فتمنا للدرس السابق. قلنا بالأمس أيضا بأن صاحب الفصول قال: يمكن أن أختار يا أيها المحقق الشريف، أختار الشق الثاني، وكيف أجيب؟ هكذا أجيب، أقول صحيح إذا المشتق مركب من ذات ومبدأ مما صدق عليه الشيء مع المبدأ، يلزم الإنسان ضاحك ينحل إلما إلى الإنسان إنسان له الضحك. أنت قلت أيها الشريف المحقق الشريف، قلت يلزم انقلاب الممكنة إلى ضرورية، أنا ماذا أجيبه؟ ماذا أجبته في الأمس في هذا اليوم؟ أريد أن أتراجع، أمس قلنا سوف يتراجع صاحب الفصول، الآن نريد أن نذكر تراجع صاحب الفصول. بالأمس ماذا قلت في جوابك أيها المحقق الشريف؟ قلت بأن الإنسان إنسان له الضحك ليس ضروري، لأن الإنسان الثاني قيدناه بقيد ممكن، والذات المقيدة بقيد ممكن ثبوتها. الإنسان المقيد بالضحية ثبوته لذات الإنسان ليس ضروري. هذا بالأمس هكذا أجاب صاحب الفصول ورده صاحب الكفاية كما تقدم بالأمس وكررناه في هذا اليوم. في هذا اليوم يريد أن يتراجع صاحب الفصول، يقول ما ذكرته بالأمس فيه نظر، يعني الحق مع من الحق؟ بالتالي الحق مع من؟ مع المحقق الشريف. يعني الانقلاب إلى الضرورية لازم. لماذا؟ طب الله التفتوا رجاء، المطلب جدا بسيط لكن عجيب بس التفتوا، بسيط ما في شيء. قال حينما نقول الإنسان إنسان له الضحك، قال هذه القضية حتما ضرورية 100% بلا شك. وهكذا حينما نقول الإنسان إنسان له الكتاب، هاي ضرورية، وكل قضية من هذا القبيل هي ضرورية. قال لأن الإنسان الأول، الإنسان الأول، الأول يعني يأخذ الإنسان الأول الموضوع، هل هو متصف بالكتاب بالضحك أو ما متصف؟ نظرنا إلى واقعا متصف بالضحك أو غير متصف. إذا واقعا متصف بالضحك فثبوت الإنسان المقيد بالضحك له ماذا يصير؟ ضروري واضح ده. وإذا كان واقعا غير متصف بالضحك ثبوت الإنسان الثاني المقيد بالضحك أيضا له ضروري. لكن ضروري السلب، لكن ضروري الثبوت، هذا ضروري العدم. فبالتالي هذه القضية حتما ضرورية، لكن إما هي ضرورية في الثبوت وإما ضرورية في السلب. فانقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية إذا الأمر محكم، لو إلى ضرورية الإيجاب لو إلى ضرورية السلب، هذا 100. زيد كات أمر زائد، مطالب زائد، تكرار أشبه شيء تكرار أيضا. فحينما نقول زيد كاتب بالإمكان، نقول بأن زيد إن كان واقعا متصف بالكتابة فثبوت الكاتبية إذا ما لا يصير ضروري وليس بنوم. وإذا متصف بعدم الكتابة ثبوت الكتابة له أيضا ضروري، لكن ضروري العدم. وهكذا في كل مثال، فالانقلاب إلى الضروري أمر، هذا ما أفاده صاحب الفصول. كيف تأخر رضوان الله عليه لو كان ما لم يجب الأخر؟ كنا نقول نحن لابد لم نفهم ما أفاده، لأن هذا الكلام يا أخي الذي صدر من صاحب الأصول من قبيل الجواب قد يثبو والسوف قد ينبو. يعني هذا الكلام إذا كان يصدر من بعض صغار الطلبة كنا نضحك عليه ونقول له قل يلا أنت بعد كل تدرس من أول، لكن الحمد لله الذي يصدر من الأكابر حتى هذا يصير سبب محرض لنا إلى أن نبقى نحن على شوقنا في الدراسة. أحيانا الإنسان قد بعض الأحيان يقول أنا كيف أتوصل إلى ما توصل إليه الأعاظم، كيف أسأل بعد شو فكري بعد شو اشتباهات تصدر من عندي. هذا في الحقيقة ماذا نقول سبن صاحب الفصول صدر هذا، مع أنه عالم في القمة صدره. إذن صدور بعض الأمور هذا ليكون سبب عائق ويوقفنا نحو التقدم على أي حال. المقصود صاحب الفصول رضوان الله عليه قال بأنه الإنسان الأول إن كان واقعا متصف بالكتابة، رضوان الله عليه قال بأنه الإنسان الأول إن كان واقعا متصف بالكتابة فثبوت الكتابة له أو ثبوت الضحك له يصير ضروري، وإلا يصير ضروري السبب. نجيبه أن القضية حينما نقول ضرورية أو غير ضرورية، متى نقول ضرورية أو غير ضرورية؟ لابد أن نلحظ الموضوع مجردا عن المحمول. حينما نقول الإنسان باحث بالإمكان أو بغير الإمكان بالضرورة، نلحظ الإنسان مجرد عن المحمول، عن الضعف، المحمول الضعف، لا نلحظه متصفا بالضحك واقعا أو بعدم الضحك واقعا. فإلا صارت القضية هذه تسمى في المنطق قضية ماذا؟ شو يسموها في المنطق؟ بشرط المحموم أو بشرط عدم المحموم. جميع القضايا في الدنيا يا أخي على رأي صاحب الفصول راح تصير ضرورية ولا تبقى عندنا في الدنيا، في الدنيا في العالم على سعة الكرة الأرضية. ممكن احنا نقدر ما ممكن قضية ممكن ما ممكن على رأي صاحب الفصول. إذن لما نقول هذه القضية ضرورية لابد من لحاظ الموضوع مجردا عن المحمول، وبقطع النظر عن المحمول، لا نأخذ الموضوع مقيد بقيد الموضوع بقيد المحمول أو بقيد عدم المحمول، وإلا صارت القضية ضرورية ماذا؟ بشرط المحمول. وهذا لا يصحح يا صاحب الفصول دعوى انقلاب الممكن، فإنه حينما نقول تنقلب الممكن إلى ضرورية لابد أن نحافظ على جميع الخصوصيات حينما كانت ممكنة. ماذا كانت الخصوصيات حينما كانت القضية ممكنة؟ زيد ضاحك حينما كانت ممكنة، كيف كانت ممكنة؟ لم نلحظ الإنسان مقيد بالضحك. الآن لما نقول تنقلب إلى ضرورية بناء على تركب المشتق، هذا القيد أيضا لا بد من المحافظة عليه. يا قيد، أي قيد؟ أن الإنسان نلاحظه مجردا عن المحمول. وكرر أولا حينما كنا نقول ممكنة، ممكنة مع أي خصوصية كانت ممكنة، كنا نقول ممكنة لأننا لاحظنا الموضوع مجردا عن المحمول، كانت القضية ممكنة. الآن حينما نقول بناء على تركب المشتق يلزم القضية تصير ضرورية، تنقلب هذه إلى ضرورية، من المناسب أن نقول تنقلب إلى الضرورية مع التحفظ على جميع قيودها التي منها عدم لحاظ المحمول قيدا في الموضوع. وإلا إذا غيرنا اللحاظ انقلاب لا يسمى. هذا من الأمور الذي على أي حال الإطالة يا أخي ماذا في غير محلها؟ الإطالة ماذا في غير خلاصة ماذا؟ جواب صاحب الكفاية أنه نحن حينما نقول قضية ضرورية أو غير ضرورية لابد من لحاظ الموضوع مجردا عن المحمول وجودا أو عدما، وإلا جميع القضايا راح تصير ضرورية بشرط المحمول، ولا تبقى لنا قضية ماذا ضرورية. القضية يقال ضرورية وانقلبت إلى ضرورية فيما إذا لم نحظ الموضوع مقيدا بالمحمول، وإلا فضرورية فكل قضية ضرورية إذا لاحظنا الموضوع مقيد بالمحمول. وهذا من الأمور التي هي الواضحة طبق العبارة. لكنه قدس سره، يعني صاحب الفصول، فنظر فيما أفاده، يعني في الجواب الأنفي الذي ذكره جوابا على المحقق الشريف حينما اختار صاحب الفصول الشق الثاني وأجابه، ذلك الجواب الذي ذكره ردا على الشق الثاني في كلام المحقق الشريف، فنظر يعني قال ما ذكرته أنا صاحب الفصول الشيخ محمد حسين، أنا الذي ذكرته فيه نظر، تنظر فيما أفاده يعني من الجواب، تنظر بقوله هكذا تنظر، قال فيه خبر وفيه نظر. كيف وجه النظر يا صاحب الفصول؟ هذا وجه النظر، هذه عبارة الفصول. قال لأن الذات المأخوذة مقيدة، ذات المقصود من عدها أيضا إنسان الأول الموضوع، المأخوذة مقيدة بالوصي، أي وصف، وصف الضحف أو وصف الكتابة أو أي وصف، لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصي، فخذت ملحوظة مع وصف الكتاب، إذا الوصف إلى ثابت بالقوة، الأمثاب بالقوة، الضاحف بالقوة، لا الضاحف بالضاحف، هذا قيود بنيه، أمور زائدة، مو معلومة، هذا الذات الأولى، إن كانت مقيدة به الواقع، أنا بالضرورة، مثلا لا ينصف قيد الشاك بالضرورة، راح يبقى ضرورة ظل وضرورة عليها حظنا ولا تبقى لاحظنا من قيد الكتابة، زيد شاء إذا بيقني من وقت مدع الرشاة فاكد هم سوق رشاة وصلاغة يدلس فطر فاكد هم بذرية فاكد هم يدلس فطر تلاحظهم قيدا بالكتاب اسمه اللي بيضع الضيانة رابط الاحتياط أما هي السلام على بحير ورفض خالق إلا أنت ضروري الحد الله ثلاثة انت ولا يظهر عليك لا يشح دعوة الانخلاف كما يخاف يضر بالممكنة كهاية بالممكنة قدس السلبي كذلك قدس السلبي كذلك بشرط بشرط عدم كونه مقيدا بالسؤال عدم السلب الضروري لا يضر بكونه بضرورة السلب هذا الذات قيد بعدم المحمول وحده قيد عن المحمول يصدق السلب الضروري هذا لا يضر بدعوى الممكن لا لا هو ليش لا يضر لا هذا ولا ذاك كون قضي ممكن هو ذلك لوضوح ان المناط الجهات ومواد القضايا ما هو الفرق بين الجهه وماده القضيه المقصود من الجهه تلك النسبه الواقعيه ضروره واحده انسان ودوام غير ذلك النسبه الواقعيه تنفيذ النسبة واقعة واللفظ الذي يعبر عن هذه النسبة في مقام التعبير في مقام التعبير اللفظ يعبرون عن ماذا؟ ماذا؟ فالمقصود على أنه فالمقصود أنه لوضوح وذلك لوضوح أن المناط وإن كان لعله ماذا بالعكس أنا بيّنت ليس بمهم وذلك لوضوح القضية الموجهة للصفحة على تلك القضية التي ذكر فيها لفظ اللفظ يقال لها موجهة ومهمة وذلك لوضوح أن المناط في الجهة أو في مادة القضية إنما هو ماذا؟ تقييس المحمول إلى الموضوع لكن الموضوع لا نأخذه مخيل تنصيص النسبة واقعة واللفظ الذي يعبر عن هذه النسبة في مقام التعبير في مقام التعبير اللفظ يعبرون عن ماذا؟ ماذا؟ فالمقصود على أنه فالمقصود أنه لوضوح وذلك لوضوح أن المناط وإن كان لعله ماذا بالعكس أنا بيّنت ليس بمهم وذلك لوضوح القضية الموجهة للصفحة على تلك القضية التي ذكر فيها لفظ اللفظ يقال لها موجهة مو مهمة وذلك لوضوح أن المناط في الجهة أو في مادة القضية إنما هو ماذا؟ تقييس المحمول إلى الموضوع لكن الموضوع لا نأخذه مقيدا بوجود المحمول أو مقيدا بعدم المحمول بملاحظة أن نسبة هذا المحمول إلى ذات الموضوع موجهة بأي جهة منها من هذه الجهات يعني. ومع أي من هذه الجهات في نفسها هذه القضية صادقة لا بملاحظة نحن ما ألاحظ ثبوت لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك يعني ما ألاحظ ثبوت هاي النسبة للموضوع وعدم ثبوته نسبة المحمول ما ألاحظ ثبوتها إلى الموضوع أو عدم ثبوته ولا دائما شيء قضية ضرورية لا بملاحظة ثبوت هذه النسبة نسبة المحمول له يعني الموضوع واقعا أو عدم ثبوت ثبوت هذه النسبة له يعني الموضوع كذلك يعني واقعا وإلا إذا أريد أن ألاحظ ثبوت النسبة للموضوع على حدث أثر بعده كل القضايا راح تصير ماذا ضرورية لكانت الجهة منحصرة بينا بالضرورة بعد ما تعدنا لا إنسان ولا دوام ولا ولا ولا ضرورة صيرورة الإيجابي نطولها مع صاحب التسايد ضرورة صيرورة الإيجابي أو السلبي بلحاظ الثبوت إذا لاحظت ماذا المحمول طارد الموضوع أو عدم ثبوته واقعا يصير ماذا يصير الإيجاب يعني ماذا الثبوت أو السلب عدم الثبوت ضرورية ويكون من باب هاي ويكون سيخلي نقطة أخرى ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول وبالجملة الثلاثة أطلت الكلام لكن هاي الثلاثة أي دولا الدعوة هي انقلاب مادة الإمكان بالضرورة لكن متى فيما ليست مادته واقعا غير الإنسان مادته واقعا يعني شنو واقعا في نفسه وبلا شرط من دون ها في نفسه لا في نفسه يعني وبلا شرط يعني بلا اشتراط الموضوع بالمحمول ها هذا الذي كان نسبته ممكن ليست نسبته إلا الإنسان، جهته لم تكن إلا الإنسان، هذا سوف ينقلب ماذا؟ مع التحقق على هذا القيد، وهو أنه ماذا؟ بلا شرط محمول في الموضوع، هذا الذي كان هو ممكن الآن سوف يصير ماذا؟ ضروري بناء على فرص المسلم. وقد انقدح بذلك، يقول صاحب الكفاية ويا لي صاحب الفصول سكت بهذا، بل أخذ صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه ينادي بهذا الجواب ويطبق هذا الجواب في مجالات أخرى، يتبين مستأنس صاحب الفصول بهذا الجواب. قال هذا الجواب: يا أيها المحقق الشريف، هو العقل قال بأنه الحق معك يا أيها الرسالي، مو جواب، هذا الحق معك أيها الشريف، هذا الذي بينته ونتيجته أن الحق معك معك أيها المحقق الشريف، يمكن أن نسجله على الشق الأول أيضا. الشق الأول شنو هو الثاني؟ الشق الأول قلنا لو كان المشتق مركب من مفهوم الشيء والمبدأ، هو ماذا قال الشريف؟ قال يلزم تقوم الفصل بالعرض العام. قال يمكنك أيها الشريف ما قلته أنا تطبقه، بلي يعني ما ذكرت الطرق صحيح الطرق، لكنه تطبق هذا الذي أنا بينته، اجعله محظورا واحدا عجيب. كيف؟ بهذا اللون، بأن نقول إذا كان كلمة ناطق أو ضاحك مركبة من مفهوم الشيء، وضح يصير هكذا المهم: الإنسان سلم شبولا الإنسان ضاحك، شوف معنى لا تقول الإنسان إنسان اللي هو لا تابع فقط الضاحك، لا الإنسان شيء أيضا تنقلب هذه القضية إلى ضروري، تنقلب القضية إلى ضروري. لماذا؟ لأن ثبوت مفهوم الشيء للإنسان ضروري، بلا أشكال كان الإنسان شيء أو ليس شيء، ثبوت مفهوم الشيء لمصادق الشيء ضروري، فمحذور الانقلاب إلى الضرورية يلزم، انقلاب الممكن إلى الضرورية يلزم على كلا التقرير، سواء أخذنا مفهوم الشيء جزء في المشتق أو مصداق الشيء جزء في المشتق، على كلا التقديرين يلزم أن تنقلب القضية الممكنة إلى ضرورية. لك يا صاحب الفصول هكذا تقول، هم يا صاحب يا أيها المحق ضرورية، لك يا صاحب الفصول هكذا تقول، هم يا صاحب يا أيها المحقق الشريف إذا كنت هكذا تقول لا بأس. الثلاثة صاحب الفصول رحمة الله عليه قال هذا الذي ذكر محظورا في الشق الثاني ممكن جعله بنفسه محظور في الشق الأول، نجعل المحظور واحد بكل الشقين، نقول هكذا: لو كان المشتق مركب من مفهوم الشيء وضح، أو من مصداق الشيء وضح، على كلا التقدير هذا باطل، على لسانك أنا أيها المحقق الشريف أتكلم. لماذا؟ لأنه يلزم انقلاب الممكن إلى ضرورية على كلا التقدير. أما على التقدير الثاني يعني ما هو الثاني؟ إذا مصداق الشيء قد تقدم ما قلناه عن صاحب الفصول ورده صاحب الفصول، وأما على التقدير الأول لماذا يجب انقلاب الممكن إلى ضرورية؟ لأن ثبوت الشيء للإنسان من الضرورية، لحوق مفهوم الشيء لمصادقه ضروري من الأمور الضرورية، واضح عند بعض الإنسان أليس شيء من الأشياء أو كونه شيء عند الضرورة. صاحب الكفاية رضوان الله عليه يجيبه ويقول له أن تقول ثبوت الشيء ثبوت مفهوم الشيء للإنسان ضروري ضروري ضروري أن تقول ضروري. يقول أنا أعلق وأقول إنما يكون ضروري فيما إذا لم نأخذ الشيء مقيدا بقيد إنساني. وهو أي قيد إنساني؟ له الكتابة له الضحك يعني الإنسان شيء بالضرورة. إذا لم نأخذ شيء إذا لم نقيد بالضحك أو بالكتابة الإنسان شيء وريب الإنسان شيء بالضرورة. أما إذا قيدنا الشيء بقيد إنساني بالكتابة بالضحك بالأكل بالشرب بالنوم باللعب ثبوت هذا الشيء المقيد بهذه القيود الممكنة ثبوت للإنسان ليس بضروري لأن الغير ممكن والمقيد بالممكن ثبوته ماذا؟ ممكن وليس بضروري. نعم ثبوت هذا المقيد بقيد الممكن يصير ضروري. ثبوت الشيء المقيد بالكتابة للإنسان يصير ضروري. متى يصير ضروري؟ إذا أخذنا الكتابة قيد أيضا أين ما كتب الشيء بديلا في الموضوع. يعني هذا لو صار المعنى الإنسان الكاتب شيء له الكتابة فلتصير القضية ضرورية. لكن قبل قليل بينا أن المحمول لا يجوز أن تأخذه قيدا في الموضوع وإلا جميع القضايا تصير ضرورية. فخلاصة رب صاحب الكفاية شنو استعطى له صاحب الكفاية؟ أنك يا صاحب الفصول قلت ثبوت الشيء للإنسان لحق مفهوم الشيء لمصادقه مثل الإنسان ضروري. نحن نجيبه نقول إنما يكون ضروري فيما إذا لم يقيد بقيد ممكن. وأما إذا قيد بقيد ممكن ثبوته لمصادقه ليس بضروري. أقول تعليقا على كلام صاحب الكفاية أقول كيف لم تقبل بالأمس ما قاله صاحب الفصول والآن قبلته ما عدا مما بدأ ما عدا مما بدا انت امس تذكرون ام لا حينما قال صاحب الفصول يمكنني ان اختار الشق الثاني من كلامك يا ايها المحقق الشريف يمكن ان اختار الشق الثاني وان اختار على انه ماذا مصداق الشيء هو الدخيل في مصر وأجيب ما كيف أجاب صاحب الفصول تذكرون أم لا؟ قال بأن الإنسان المقيد بقيد إمكاني ثبوت للإنسان ليس بضروري فلا تنقلب الممكن إلى ضرورية. صاحب الكفاية من يقبل اضرب مقيد بقيد إمكاني على انقلاب إلى ضرورية لازم حتمي وأطالة وتعبنا كذا إلى يومنا هذا فكرت في هذا اليوم الآن هو بنفسه هذا الجواب الذي لم يقبله بل مولانا شو ذكره ردا على ما أدري أنا ما أدري إذن طبق العبارة وقد انقدح بذلك يعني اتضح بهذا البيان وهو أنه لا يمكن أن يؤخذ الموضوع مقيدا بالمحمول في مقام ادعاء كون القضية ضرورية لا يمكن أن نأخذ موضوع مقيد لازم أن نأخذ الموضوع مجردا عن المعنى بهذا انقدح عدم نهوض ما أطاده رحمه الله يعني صاحب الفصول ما أطاده بإبطال الوجه الأول أراد أن يساعد يساعد صاحب الفصول أراد أن يساعد المحقق الشريف يقول لي أنا معك حتى بالشق الأول بالي الشق الأول باطل لهذا المحظور الذي بالي فالشق الثاني نفسه مرجعه في الشق الأول كما زعمه صاحب الفصول قال هو نفسه يبطل هذا الذي ذكرته يبطل الشق الأول من دون عادة إلى أن ذات الذي اتفضلت لي أيها المحقق الشريف يلزم تقوما مع أدري شنو الفاصل بالشي يسمونه بالعرب العام لا نقول يلزم انقلاب إلى الضرورية فإن الحوق مفهوم الشيء يعني الذات هذا أحبة الذات ذات الشيء هذا التفسير الحوق مفهوم الشيء لمصادقهما لمصداق الشيء لمصداق الذات مثل الإنسان هو نقول عن الإنسان شوء له الضحف لحوق الشيء لمصداقه وهو الإنسان هاي فإنه فإنه فإنه فإنه هذا جواب صاحب الكفاية. لم يذكر صاحب الكفاية كيفية إفادة صاحب الفصول. أنا بينتلك إياها رأسن قاعد يذكر الرجل، وطبعا أن الرجل ما تفهم كيفية تقريب صاحب الفصول. فإنها فإنه تعليل إلى قوله وقد انقبح، وقد انقبح عدم النهو فإنه. نقول أن تقول مفهوم الشيء لحقوق الإنسان ضروري، ونحن نجيب مفهوم الشيء لحقوق الإنسان ضروري ولا غير غير إنساني، فإن الحقوق مفهوم الشيء والذات مصادع إنما يكون ضروريا متى؟ مع إطلاقهما، مع إطلاق الشيء، مع إطلاق الذات، لا مطلقا، يعني لا حتى فيما إذا أخذ مقيد وهو بعد تصدر ولو مع التقيد بقيد إنساني، هذا لا يصدق حق الشيء ضروري. إلا إذا أخذنا ذلك القيد قيدا فيما في شيء يسمونه في الموضوع أيضا، هذا قيد إنساني، إلا بشرط تقيد المصادر به أيضا، به يعني بذلك القيد الإنساني. إذا أخذنا الموضوع مقيد بذلك القيد الإنساني ضروري تقيد ضروري. لكن قد عرفت في هذا اليوم في ردي صاحب الفصول عرفت حال هذا الاشتراع، حال هذا الشرط، وهي أن نأخذ هذا القيد من الشرط الذي ذكرت على الكفاية، قال إلا هذا الشرط الذي ذكرت شرط الضرورية، إلا إذا أخذنا هذا القيد ماذا في ذا الموضوع، هذا الشرط هو أخذ القيد في ذا الموضوع عرفت حاله، وقلنا على أنه لا يمكن في مكان أخذ النسبة أخذ الموضوع مقيدا بالمحمول. فأظهر لعله إشارة إلى ما قلناه ما عدا مما بدأ وما أدري شنو وما أدري شنو وإلى آخره. ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية مطلب جديد محصله قصير، ما في شيء هذا الآن. صاحب الكفاية يريد أن يتكلم مع المحقق الشريف قليلا، دعنا من صاحب الفصول، دعنا يا أخي من صاحب الفصول نتكلم قليلا مع المحقق الشريف. نقول للمحقق الشريف أنت قلت لو كان مفهوم المشتق دخيل يلزم ماذا؟ قلت يلزم ماذا؟ تقوم الفصل بنا بالعرض الخاص. الشق الثاني ماذا قلت؟ ولو كان مصداق الشيء دخيلا في المشتق، أنت ماذا قلت؟ يلزم انقلاب الممكنة. إلا نحن نقول لو أبدلت هذا الأخير يلزم انقلاب الممكن إلى ضرورية، أبدلت بهذا لكان أحسن. هكذا يلزم أخذ النوع في الفصل لو كان المشتق مرتبا من مصداق الشيء والمبدأ، أنت ماذا قلت؟ يلزم انقلاب الممكن إلى، نحن نقول لو هكذا عبرت كان أولى، يلزم أخذ النوع في الفصل، هذا أولى من جهتين. الجهة الأولى هذا أنسب، أنسب قبل أن أقول أن أوجه الأولوية، أنا نسيت أن أقول لكم كيف يلزم هذا، كيف يلزم أخذ النوع في الفصل، لأن مصداق الشيء ما هو؟ في مثال إنسان ظاهر أو الإنسان ناظر، هو الإنسان النوع، هو الإنسان نوعه، فيلزم كلمة ناطق أو ضاحك مركبة من النوع، فيلزم أخذ النوع فيما في الفصل الناظر، والناطق ليس بمركب ماذا من النوع بلا إشكال، بل الأمر بالعكس، النوع مركب من الفصل لا الفصل مركب، قضية عكسية تماما. على أي حال فلو كنت تقول يلزم أخذ النوع في الفصل كان أولى من جهتين أولى، ونحن نقول جهة ثالثة من جهتين أولى. الجهة الأولى أولى لأن هذا أنسب بالمحظور الذي أورد على الشق الأول. الشق الأول قلنا المحظور ما هو؟ تركب تقوم الفاصل بالعرب الآن. هنا ماذا نقول؟ تقوم الفاصل هناك فاصل هناك فاصل هناك فاصل هناك فاصل هناك تقوم الفاصل بالعرب العام هنا نقول جميعا. فمناسبة موجودة إذن كله المحاذير نوع فصل عرب كلها في الكليات الخمس. فذكروا هاي الترجمات الموجودة يعني لطيف هذا الشيء لطيف كلهما على منوال وواد واحد. ووجه الأولوية الثاني أنه لئن أمكن لشخص أن يدغدغ ويناقش ويقول بأن الفصل ليس بأن الفصل ليس ليس ليس لأن الناطق ليس لأن الناطق ليس فصلا حقيقيا حتى تقول يلزم أخذل يلزم أخذل يلزم أخذل يلزم أخذل نوع الفصل. لأن أمكن أن يناقش شخص ونقول له لأن أمكن لشخص أن يناقش ويقول بأن الناطق ليس بفصل حقيقي كما نوقش سابقا ونحن ناقشنا سابقا لكن تلك المناقشة لإن سجلت سابقا لا يمكن تسجيلها الآن. لماذا لا يمكن تسجيلها؟ لأن حتى لو سلمنا أن الناطق عرب خاص بالتالي يلزم أن النوع مقوم وجزء من العرب الخاص ولا يمكن أن يصير النوع مقومة لعرب الخاص. فهذا المحذور المحذور لإن كما سبق لإن نوقش عن علاقة بعد المناقشة لأن أخذ النوع في العرب الخاص لا يمكن أبدا. وجه ثالث أنا للأولوية أبين أقول هذا نظافا إلى أنه المثال سوف يصير واحد ما تطرح المثال الناظر ما تحاج إلى تبديل على البيان اللي هو المحاضر ثاني ذلك هذا مهم مهم على أي حال. أقول صياغة هذا الوجه الثاني للأولوية فيه شيء صياغته الصياغة فيها شيء من التأمل. إشكال هذا اللي راح أبينه إشكال على الصياغة. كيف إشكال على الصياغة؟ لأن صاحب الكتاب هكذا قال هذا المحظور لإن سجل بهذا الشكل لا يرد عليه ما لو صيغ المحظور المحظور في من في أي شق في الشق الثاني فيكون تام ولا يرد الإشكال الذي أورد بالأمس على أي شيء. هذا الإشكال أين كان يرد؟ على الشق الأول لم يكن واردا على الشق الثاني فلا معنى لأن يقول هذا الإشكال الذي سجل سابقا وهو بأن الناطق ليس بفصل إلى آخره ولا يلزم ولا يلزم تقوم الفصل الحقيقي بالعرب العام لا ذات إشكال مسجل على الشق الأول لم يكن مسجل ماذا على الشق الثاني. وإحنا تلعنا الآن نقول لأن صيغ المحظور في الشق الثاني هكذا صيغ وقيلة يلزم يلزم أخذ النوع في الفصل أو في العرض الخاص لكان أولى من صياغة المحظور. لكن أي محظور هو أولى من صياغة المحظور الذي أوردناه لنا على الشق الأول وعلى الشق الثاني؟ أنا بشق الثاني ولا أعمل أنه ماذا نقول أولى من صياغة المحظور ماذا الذي أوردناه على الشق الأول. هذا شلون يصير؟ ما له معنى هذا. أولوية هكذا لا تبين. دائما لما نقول صياغة المحظور بهذا الشكل أولى من صياغة المحظور بالشكل السابق الذي أورد علينا المحظور في الشكل السابق على نفس شكل الشق الثاني. لا معنى ماذا أن ننتقل إلى الشق الأول ولا هذه الأولوية ماذا لا تصير أولوية. أولوية لا بد بين الصياغتين في شق واحد لا بين صياغتين إحداهما في الشق الثاني والأولى في الشق الأول. لا معنى لو ما تبدش يقول ولا طبق العبارة. ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية التالي هو شنو؟ الشرطية الثانية شنو هي الشرطية الثانية؟ ولو كان المشتق مركبا من مصداق الشيء والمبدأ. هاي الشرطية. تالي فيها ما هو تالي؟ لزم انقلاب الممكن. هذا التالي انقلاب الممكنة. هذا انقلاب الممكنة هذا التالي هذا المحظور هو لو أبدل هكذا جعل هكذا قلت هكذا يلزم أخذ النوع لأن الإنسان الثاني نوع في الفصل. ليش يارو يلزم أخذ النوع؟ لأن الإنسان نوع ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النوع هو الإنسان أو الذي له الضحى أو الذي له الضحى هو الإنسان. كان أليم بالشرطية الأولى على وجه الأولوية الأول. ليش أليم؟ لأنه ذات ماذا فصل وعرض عام كل كليات الخمسة. اي نعم ما كليات الخمسة كل ما شاء الله كل كليات الخمسة. وجه الأولوية الثاني بل كان أولى. ليش أولى؟ لأن هذه الصياغة صياغة المحذور في الشق الثاني بهذا الشكل أولى من صياغة المحذور بعد في الشكل الأول الذي أورد علينا الشكل الأول. المحبوب عنده صياغته في الشكل الأول الذي أورد على الشكل الأول. هذا نفسه اللي هو إذا بينته حين إذا أكثر صياغتي بل وجه الأولوية تبين الخلل فيه الخلل الثاني بل كان أولى لفساده مطلقة. يعني أخذ النوعية في الفصل فاسد النفع مطلقة يعني حتى إذا لم نقل أنها بالفصل هذا فاسد. لماذا؟ ولو لم يكن أي مطلقة شيء مطلقة ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي. ليش؟ ضرورة بطلان أخذ الشيء وهو الإنسان النوع يعني في خاصته في لازمه لازم يعني وخاصته. أضرب على أن الناطق أو الضاحك أو الكاتب على الضاحك بالتالي لا يمكن أخذ الشيء في خاصته. فتأمل جيدا ثم إنه يمكن غد حوله وتعذى وجهه. الحمد لله.